ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام بعض الأئمة من أولئك ما ساق محمد بن عبد الله بن أبي زمين في أصوله في كتابه أصول أهل السنة، فقال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ومن قول أهل السنة نقل عن محمد بن عبد الله بن زمين أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عدليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. هذا هنا ساق شيخ الإسلام هذا الأثر عن ابن أبي زمين محتجا به، وقد صح هذا الأثر جمع من أهل العلم، صححه الذهبي، وصححه أيضا شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى بمجموع طرقه، فقد صححه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وغير واحد مجموع طرق هذا الحديث، وفيه أن الله عز وجل يتجلى لعباده في الجنة يوم الجمعة ويسمى بيوم المزيد، وأنه ينزل من عرشه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من نزوله أن يكون شيئا فوقه سبحانه وتعالى، كما قلنا في استوائه ودنوه ونزوله إلى السماء الدنيا. كذلك يقال أيضا يوم القيامة أنه إذا دنا من أهل الجنة وتجلى لهم وهبط من عليين كما في هذا الخبر عن كرسي على كرسيه، فإنه يكون فوق كل شيء وتحت كل شيء سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل له كرسي هو موضع قدميه، وله عرش عظيم يستوي عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ذكر يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثنا المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سيد بن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. هذا الحثر إسناده جيد، يعني ما قول ابن عباس أنه موضع القدمين، أن العرش موضع القدمين، هذا ثابت، لكن هذا الإسناد فيه معلب بن هلال بن سويد الحضرمي، قد اتفق أهل العلم على تكذيبه، وقال البخاري متروك الحديث. وأما عمار الدهني فهو ممن وثق رحمه الله تعالى، قد وثق. وأما سعيد فهو أشهر من أن يعرف. فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الكرسي موضع القدمين، وجاء ذاك عن سعيد بن جبير أيضا بإسناد صحيح، وجاء عن غير واحد من السلف أنهم فسروا الكرسي بأنه موضع القدمين، وأن العرش هو سرير الملك سبحانه وتعالى الذي يستوي عليه سبحانه وتعالى. قال هنا: وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا عن سلمة عن عاصم عن زيد بن سعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين 500 عام، وبين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هنا ذكر ابن مسعود وإسناده جيد أن فوق السماء السابعة الكرسي، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، يعني فوق الماء الذي هو فوق السماء السابعة وتحت الكرسي ماء عظيم، وفوق الكرسي العرش، أو جاء هنا أنه جعل الكرسي بين العرش والماء، جعل الكرسي بين فوق تحت الماء وفوقه العرش، يعني فكان الماء بين الكرسي والعرش، بين الماء بين الكرسي والعرش. في هذا الحديث قال ثم قال: بين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ففي حديث زر هذا الذي روى عاصم عن زر بن مسعود من قوله أنه جعل الكرسي دون الماء، وجعل فوق الماء العرش، والكرسي كما ذكر ابن عباس وغيره هو موضع القدمين، وأما العرش فهو السرير الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى. وهناك من نقل ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، وهذا لا يصح ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومنهم من فسر الكرسي بالعرش. إذا هناك أقوال: القول الأول أن الكرسي هو موضع القدمين وهو مذهب أهل السنة، القول الثاني أن الكرسي هو العرش وأنه يفسر الكرسي بالعرش، وهذا قال به بعض السلف لكنه قول ضعيف لمخالفته لما جاء عن السلف رحمه الله تعالى. القول الثالث أن الكرسي هو علمه، وهذا ليس بصحيح، ونسبة ابن عباس ليس بصحيح أيضا. ثم قال باب من الإيمان، باب الإيمان بالحجب، أي ذكر ابن أبي زمنين أيضا الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب، أي أن شيخ الإسلام ذكر كلام نبي زمنين في إثبات الحجب. والحجب منها ما هو صفة لله عز وجل، ومنها ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فهناك حجاب هو النور، هو صفة له وهو من صفاته النور سبحانه وتعالى. وهناك حجب تحجب الخلق عن رؤية الله عز وجل، وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ثم قال من الإيمان باب الإيمان بالنزول، وهو نزول ربنا سبحانه وتعالى. ونزول ربنا سبحانه وتعالى ثبت أنه ينزل كل ليلة من السماء الدنيا، وثبت أيضا أنه ينزل عشية عرفة. إذن النزول الذي ثبت عن نزول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ثبت أنه ينزل كل ليلة من السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وثبت أيضا أنه ينزل ويدنو عشية عرفة، عشية عرفة بعد صلاة العصر، ويباهي بأهل الموقف ملائكة ويقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذان النزولان ثبتا عن ربنا سبحانه وتعالى كلاهما في الصحيح. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل السماء الدنيا ويؤمن بذلك من غير أن يحد فيه حدا، بمعنى كيف ينزل، وما يتعلق بكيفية النزول فإنهم لا يحدون في ذلك حدا، وإنما يؤمنون به ويثبتون نزوله على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. قال وذكر الحديث من الذي رواه ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن مبارك وكيع كانوا يقولون النزول حق، أي أن النزول ثابت لربنا سبحانه وتعالى وأنه ينزل كل ليلة. ثم قال سألت ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، أي لا أكيفه. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا، أي لا أكيفه أيضا. وقال محمد وهذا الحديث يبين أن الله على عرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال تعالى أأمنتم من في السماء، وقال تعالى أأمنتم من في السماء، وقال تعالى إليه يصعد الكليم الطيب، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قوله صلى الله عليه وسلم للجاري أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتق فإنها مؤمنة. فهنا شيخ الإسلام ذكر كلام النبي زمنين ليثبت أن ما يعتقده وما يقوله هو كلام الأئمة قبله، وأنهم يثبتون علو الله ويثبتون نزول الله ويثبتون استواء الله ويثبتون أن العرش موضع القدمين ويثبتون أن الله في السماء سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلم من في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. ثم قال وفي باب الإيمان بصفات الله تعالى، إن ذكر الآن نقولا وفصولا عن ابن أبي زمنين في أصوله. قال ومن الإيمان الإيمان بصفات الله تعالى وأسمى. قال واعلم بأن أهل العلم بالله وما جاءت به أنبياءه ورسله يرون الجهل، وهنا يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، أي من جهل ما لم يخبر الله به فإن جهله يعد علما. وذلك أن المسلم والمؤمن والسني يقف حيث أوقفه ربه سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز نصوص الكتاب والسنة، فما سكت عنه ربنا سكت، وما قال به ربنا قال، وما سكت عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم سكت عنه الموحد والسني، وما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم قال به السني. فمعنى كلامه أن العلم أن تسكت عما سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلامه. واعلم بأن أهل العلم بالله وما جاء الأنبياء يرون الجهل بما لم يعني الجهل ما لم يخبر به الله، أي لا يتكلف المسلم شيئا لم يقله ربنا سبحانه وتعالى، فيثبت صفات أو يثبت أسماء لله جل لم يثبتها الله لنفسه ولم يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجهل بهذا هو العلم. عندما تسأل هل لله عز وجل مثلا صفة لم يثبتها نفسه يقول لا أثبت شيئا، نقول هذا هو العلم. فما جهلته في عدم إثبات صفة لم يثبتها الله نفسه فهذا هو العلم الذي يمتدح أهله. وأما التكلف والتعمق الذي ينبني عليه إثبات ما لم يثبته الله أو تسمية الله بما لم يسميه نفسه فهذا هو الجهل وليس العلم. هذا هو الجهل وليس العلم. ثم قال والعجز عن من لم يدعو إليه إيمانا، يعني الذي لم يدعو إليه ربنا، فإن العجز عنه هو الإيمان، والإيمان به هو التكلف والتعمق والغلو، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى، فيصفون الله بما وصف به نفسه، ويصفون الله بما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان نبيه. ثم قال وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال الله نور السماوات، وقال الله لا إله إلا الحي القيوم، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال فهو تبارك تعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه. هنا ذكر آيات تدل على شيء من إثبات صفات الله عز وجل، فمن ذلك إثبات صفة الوجه وهذا محل إجماع بين أهل السنة، كذلك إثبات شهادة الله عز وجل وأنه الشهيد الذي لا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى، كذلك إثبات صفة النفس لله عز وجل على خلاف بين السنة، هل النفس عبارة عن صفة قائمة بالله عز وجل أو هي مرادفة للذات؟ والصحيح عند أهل السنة أن النفس صفة قائمة بالذات وليست هي الذات. كذلك قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، إضافة الروح إلى الله عز وجل هنا هي إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق، فالروح الذي سويت ونفخت فيه من روحي أي الروح التي سأجعلها في آدم عليه السلام، وروح آدم هي كروح عيسى عليه السلام، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وليس مع ذاك نثبت لله عز وجل روحا، فالله لم يضف الروح إليه إضافة صفة إلى موصوف، وإنما أضاف إليه إضافة تشريف وتكريم. ونفخت فيه من روحي أي من روح التي خلقتها وأمرت أن تحل في جيب عيسى في جيب مريم حتى يخلق منها عيسى عليه السلام، وهي التي أيضا نفخ في آدم عليه السلام حتى أصبح حيا وأصبح ناطقا متكلما. قال أيضا قوله تعالى فإنك بأعيننا إثبات صفة العينين لله عز وجل، وقول لتصنع على عيني، وكذلك إثبات صفة اليد في قول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدينا بل يداه مبسوطتان، فله يدان كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وأن يده يقبض بها ويبسط كما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله أيضا إنني معكما أسمع وأرى فيه إثبات صفة السمع وصفة الرؤية لله عز وجل، وفيه أيضا إثبات صفة النور لله عز وجل، فالله نور السماوات والأرض وهو منورهما وله صفة النور سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم، كذلك إثبات صفة الحياة وصفة القيومية له سبحانه وتعالى، كذلك إثبات الأولية والآخرية والظهور والبطون لله عز وجل، فالله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، ولا وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فهذا ما ذكره هو ما يعتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، إلى أن قال ويسمع ويرى ويتكلم، قال له وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر ولا شيء ولا الآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد أي تكييف أو تمثيل أو تشبيه، ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإثباتنا لصفات الله وإثبات لأسمائه لا يقتضي المماثلة ولا يقتضي أن نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى، بل نقول أن صفاته كذاته ليس كمثلها شيء، وليس كذاته شيء يماثله أو يشابهه سبحانه وتعالى. فالله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه لا مثل له في ذاته، كذلك لا مثل له في صفاته ولا مثل له في أسمائه سبحانه وتعالى. لم تراه العيون فتحده، بمعنى تكيفه. وهذا دليل أن أن أن أن لصفات الله كيفية. ولذا أهل السنة يعبرون عن نفيها بقولهم: الكيف مجهول. الكيف مجهول لأنه لا يعلم، ولم نطلع عليه، ولم نرى حتى نحده ونكيف صفاته سبحانه وتعالى. قال: لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. ومع رأته القلوب هي رؤية قلبية، بمعنى تجلى في قلوب من الإيمان بالله ومعرفة الله ما يثبت وجوده وما يثبت عظمته وما يثبت كماله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ثم قال: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقل مذهبهم. مراد شيخ الإسلام في هذه النقول حتى يرد على خصومه، لأن كثيرا من خصومه يرون أنه قال قولا ابتدعه من قبل نفسه، فأراد رحمه الله تعالى بمثل هذه النقولات أن يقول لهؤلاء المخالفين المعارضين: إن قولي هو قول أهل السنة، وإن قولي هو قول الأئمة قبلنا، وقول أهل السنة قاط من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، فقولي تبع لقوله. لذلك لما ناظره المخالفون له في عقيدته الواسطية قال: أتحداكم ولكم 3 سنوات أن تأتوا في هذه العقيدة بشيء يخالف ما كان عليه السلف الصالح، فإن أتيتم بشيء أقررت لكم. فقالكم سنة وسنتين و3 ولن تستطيع أن تأتوا بشيء. ولما أتوا له بشيء مقابل بكلام يحتمل قال: قد عرفتم ستأتون بهذا، ثم حمله على الوجه الصحيح ودل ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام يتميز بأنه متبع لا مبتدع، وأنه يسير على نهج الأئمة قبله، ولم يقل قولا لم يسبق إليه غيره رحمه الله تعالى. ولأجل هذا يحتاج طالب العلم والسني مع المخالفين أن ينقل لهم ما ينقل إلى من يخالفه أقوال من يعظمونه ويعتقدون تصويبه. فهؤلاء المخالفون يعظمون الشافعي ويعظمون مالك ويعظمون الأئمة الذين هم قبلهم، فإذا نقل النقول عنهم وأن قوله قولهم وأن قولهم هو قوله أيضا، فإن ذلك أدعى في تقوية حجته وفي إبطال ودحض حججهم وشبههم. ولا شك أن أعظم ما يتعلق به السني هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كلام الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فهذا فيه ما يكسر حجج المبطلين ويدفع شبههم الباطلة. سيأتي أيضا بعد ذلك ما يذكر من كلام أبي سليمان الخطابي وغيره من الأئمة من باب أن قوله رحمه الله موافق لقول من سبقه ولقول من في عهده رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.